سرک امکان حیات با انسان مثلا جایگاه و تکیگاه مناسبی بیه کتوری زمینه به صورت مفروش قرار دریا با انسان بطوانه که از نیدی کار ولم به ساتر که آماده تیا با حیاتی سرائی که لازم لحد چه غاروا وی تأمین تیارا لنور لهوا لگردش فسو لگردش شوروش که امکان حیات بخوی و به هرچی که ملازمه بکر زندگی اما هوا لا طبیعیه که بحث لخصوصیات زیعه تلوید و امکانات حیات رو کنه تکیبات خاص خوی زیعه و هم مطلبه این که نبانه حالی بود دوم اما سکر اما و کره زمین اتوانی لن میدان خاص حیاتی خویا ادامه دوار به موتی بیت خوی وقتا به خصوصیات لازمه که حیات درستیه به تاریجه ببونه سماع خاص خوی وحد سماع ایتی هست لکشوی لمختلف جو تاما و رای جو که ایلی تباعیت تفتیه دائم کره زمین انسان همیشه محیط زندگی خوی آلوده که وخصوصا لوقتا سرکشیه لامتیازات و ملعیت باعتدال لغیقه الانسان اشیرینه تو بسار حولی و حیطان سرگزانیه و لغیر امسرائی دیجا مجموعا محیط زندگی همیشه آلی داره ولی ببونه او سماع او که وقت بنای وقت سقف و دیوار ولی که تاب دور تخت مالا و انسان نمایا زندگی اکا بوجوره احاطه کره زمینی کدوه لگه جهته کوا و بوسه موجب اوا مایه حیاته همیشه محفوظ امینه و اوا فاسد کنندسو آرود کنندسو مجرب و حیات لگه دل جوجوره خطرناک و مواد سمین خارج ایدو لبین هسه اوا ام سمائیه وقت بنایت کدوه چون بنایت لنقطه لنقطه جيبه مسكون ومفروشه كا او يتبع اتوالا خطره وبلاوله وشره وقرمه وسرماوله غير متعادل انسان يطارده وانسان يطواني آسود ادام الحياة سواء سماع الزمينيش تارد تدك الانسان وحد بطواني ادام الدواء بحياة و اولا شرائط لازمه بو ادام الزمينيش كابينيش راجع بميشة جو الزمين شون بوست بنائك إن كان إدامي حياتي لأخي كري الزمين والدارة دوارة الزمين سناسي بكامل وعلوم التدوائي داري أن بحثة وبتفسير مطلب روشنكاته وفي إنسان الزمين لو أنا متابع لك وسيلي سوهم بو إن كان حياة الإنسان أنا فكر قال تعالى انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لا ام اسمعنا ولا ام دور برزمنا اريكي نادرك بوسيله او اوا تبارانا لا ثمرات جوجور رزقي بو ايوا تمام كده اميشا سوني شت بقى حياتي تبي كوي زمين لا جلة وحقارة غري أليس بعد ذلك إنسان ميدان وسيع حياة درسنا ومحدودة لبوس وشجيني حتى أولا أساسا نيني لقفو غريبيني مثلا ملتي خويا ماي أو كمثلا حكومتي لغطاه قصية الدنيا حكومة أواهتي لكي تريدي لتلاش من للتسيقه صحيحة كما تأكي يكيكيك لأفراد أو ملتا لا أو جست إمكانات ونعمة وزحمة خد ملة تأمينك وأكثيت الدس دورة وغالبا برغي لنا معقول فاسد شاريان شو اوهيدين دينايان لكارك فيه شا اوهيدين او اوهيدين كدولة قرام حقوق الجانبي اوه ايجن ايما حق نعمة دولة حاوصة معنى دولة ولي نعمة معنى اما تانا نزل نفسها فليلة كارمان ليلة فسودية شخصية خصوصا قوى انتظامي امنیه مثلا مأمور شهربانی مأمور التش اما شعار یعنی و اما عدارات اصطلاحات یعنی بو کرکدن خویان و خلق خویان کتی کرون هیچ تراسه کن که خلقی چیتی کر کن و توجیه امد کن که حق منت دولت ها بسر خلقوا مجمسی قدی بزانی خصوصا بخیزان مالون مال خویان امد تذکره بن غافل لوکا درست برعکس او جریان ساده و مختصر پوله لفر دولت و تید بو امان واقعیت او سکه مجموعه لفر فر گوره گوره لفر ملت و برولای دولت اچید حتى أعوناري من أو جريانا مبدأ حركته جريان بفول وثروة لترف ملة وبول جرفان دولة نارين منتهاتين اللي بالمنتهى جلة فتي وحقارك كقران قران وثمان ثمانيك لسنوق الدولة وثيته وبول جرفان خيان أعوى حالاته كلا فتي وجناعة كإنسان في الشارقية يا مثلا فلان مريده هلا كده جمع ومنالي أجريته تلاش الصالة في جمكاته أي كات المقدار يفول أي وابو مال حزت الشيخ أي وابو دائمي بزيد وشكي حزت الشيخ شيخ إش قدر داني في بيتا لو جاء هلا كده منتهي جدت وحقارته ولا برابر شيخ وإذيته أجل جاري الشيخ إجازة بلا ندبان سفر فران أفراء الشافي كواكب ورجال قورة قوري ولاد بو جماعة ملع دائقة ناس تشيك متوسط تنقواتر داب نشيو في كينا نقوى احساس غرور غفكتا كمن لنعمة غير اعوى خصم الزولجين بابخو داربون شيخ اعوى محبتي كل علمنا يلوى ايضاتر احمق بي شعور نارينا كأمس فغلا لأوفو الغلواء امان جيرني درس اوه وحتى اويش نارينا ك او الله امان تيرني اقلن يخنوات وعادلان بس ما كريتو لبين اوانا واتين جماعة ملأ واسراف اوانش بنسبة تبقى خيان لو ادى ملأ وتازل ازلكان سفرغي لباس سفرغي ينكريان بودا اخرية وبو امانا كفول تيرن سفرغي لحقيق تريا حتى شوكاو خانقايان بو امين شوكاو تكتيان بو امين حتما خوضان هسلم مسائلة جلة حقارت وايتيكا او ناويني كحر خوي قدس خوي فولكي هاولي ابو حد الشيخ او ناويني كمثلا شيخ داني ميوى او تكتيوى او حالة اهمي اويني او مبدأ الجليانة لبساويكم اوين قائمة علي لمتوجيه او ماناكا اساس حياة انتشا تسا زينة سماء فارانة اصل امسا أمسي أصولة أمسي أساس الموحياة لترف آخر جداد ووهد وتام أصل عمومية كتوال تأريخ حياة بشرية النويني أو جريان السادق وشكلاء وجماعة ملاء بامت أكند في أي مصارا أو قول شيء توفيان فلا أخر شيء توفيان أو أبليني نمونية ولتو لتأريخ أصل أبوا فروق أبليك فريد إنسان ول وبونيس فريغينك وكدا أخريتو دعوة كريا نباني رأيان أعزادي خيان شخصيتيان ولاتيان أسرسنا جماعة الكملة إنسان ورياءكات وأم آياتا كأو جريان السادة بشكلة بشكلة إلى أو روابط تعلقات بشكلة بشكلة مرينا أصل وسيئة هكي بينا جارنا أو أصل وسيئة جريان إلى فاسد ومزورانا إلى تباعيته وكأو عدم اعتدار بشكلة فيشكلة وفلان مريد وأزاني حضرت الشيخ ولي نعمته ما زاني خوي ولي نعمته حضرت الشيخ وفلان أرتشي فلان كارمن يا حتى أفلاد إلى غير أن تشري ليسا وأزاني حكومات رهبة الولاة ولي نعمتي أنا متوجهة أوبونك وفعية أوسا نعمت لتلفاوها بو إمكانات وشروط الثلاثة وكوثمان ولو دعا جريان سادة بيمن كأم امتيازات ملائيتا زوميك ككرياء وآوان فرطريان بلا وجموبوا وأن زومك نتيجي بوا سأوك خيان بنعمة خوار أوان زامن جريانك حضرت موسى لبرابر فرعون وعاون أين أم مثلتا فرعون منتي أن ياسر حضرت موسى كتو منالي بوي فردريال لنا يما من ها ولدت مو قولت مو قولت مكدو لنا نازو نعمة أشتافية وقولي أهدقم رفتار مكلي يدا إيسد جزاي أو قسط نعمة يلمبو جرائد وحرساتي كتالي تختم جيرو جوركي حرساتي كموجودية خم وجماعة وحكومة لدين بوي ولا حضرت موسى لو إنسان حقيقة تفسير نيتا هر أو لحظة ديني وأمنا لي بو هاول ديانا ملوكي لنا دليانا جاتيان دارو لنا ناظو نعمة قصيا هر ورشيان شبرا أو ناريني واقعية جريان أويني تبوة موجبة وشكي آواتشكي سبا عيسى أو بو أصولا بو تم ملوكي بو خريانا ونين أعوانا بشي تتوقع ساري إذا في أما نعمتي تتمنتي أن يتسار مني كجماعة بني إسرائيل في ديس برده خط أو أصلا أليني أجر جماعة بني إسرائيل بسورة برده تو نوائن تو أو نصفات نوائي كهر أولار نيريك بي دستور قتل عانيان بي دستور كشتيان بي دايت من مني فرناداني كبزن قرنو وزن تير لكا خطواتر ورسم كن خدا عمل من لك اخطوا فالوالس مهم يعني ظلم وفساد ساختوا فردا في خطوة حكومتا نشانه امتيازات وفساري كتبو ايجادة تبيا نسبت بخاو انساني كذهني اسير تعلقات بوشكلة بوشكلة نيا وميلان وصيع حياة اوينين او امتيازاتا او ملائيتا او طبقات وادر اسبوع لبتاوي حقير وفت اوه لباتي خوش وقت بيه خوش وقت نية مثلا ساعة دعوتي اتا اوه تاوي تبيه كفه فافتخار حضوري نائل اوه شرف يا اوه درس بالعكس متنفلة تأثير بو تأوقاته بو جولة تأريخ حياة بشراء هالكفه كإنسانيالي او نزلوبون كإنسانيالي تربيوينن اما بشرف يا دي بزانن وسع شيء يتنواخيه بشر مساويبون درجات بشر كخواه متعال بطول طبيعي أتاي كذنو لولا بطول تشريعي مرتب تذكري الله كبشر بيناسن بوجه رب شيء كإنسان يل هزاران بوجه رب زليل بل برابر يكيكوا حضرت موسى لواتي بخلطي با سفح سابي جريان عمق جريان إليني وخدع والله من نسيت فرعون تحملت أتاب سر أو أتات النشانين ظلم فساد أو خدعوا من لك أجل بسر آوا جريان تاريخ كيرني ولو هو حال خويسي بوجورة هسواق إيه أم دنت بكا أو حسك بوشك لبوشك لولا أو تعلقات الشخصية تحت كأوية باعث أو قصص ديني يلا محوري توفيس وإلي الوصال وبتالي ذلك يليك نسلية مختلف توشي أو نو امتيازات قبولة نو امكان برخلدار يزيات بجماعة ملأو أمر نهي بوانا أذن قبولنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإذا أم حقائق أزانن لحالة أم حقائق أزانن إذا الشريك لبقى قرار مغن صباح حزة الشيخ كلا برابرية وأليسي بناو أحبار الرحبان يا فلان الفولدار كتجلل أميني لبرابرية يا فلان الزولدار كوا أزاني أجلساو في القتل كسب الشرف وفيد الكبرى خط الشرف يا بساني او موجودة وقته بغني الظلم ناحسا وليو تستريش لكو وقت توقو جورا تزللو حقارة أميني دبرا بليو او تبقى تشتري الخوا ثم بأرزش إنساني المصارين الناس سواسية كأثنان الناس لنجر تبعي لنجر تشريعي و إنسان يل وجرة كامل صلى الله عليه وسلم إيش يوجد ديانة يل شانة هاو درجان أصل شريك بوخوا قرادان يعني شا يعني أولك وبوخوا أشي بشر قائم لي بو غير خوا قائم لي غير خوا هاتشي بامثل لخوي ك جنب عبوديتي بو قائل به فقط خوا غير خوانية اگر عبوديتي نسبت به غير خوا بحر رنية قائل بو اگر زلة حقارتي نوان لبرابر هل كسك وغير خوا اگر ساوروان او بوك اوان ديزيا من ساوروان او بوك بما وراي عالم ظاهر فريال رسيفا او شريكك بوفا قرار دارا او وابسر دساري اويد سور تاريخا شريك لذاتا بوفا قرار دار نيا بل كشريك بوفا قرار دار هل صفاتا صفات اخواني بو غير قائل انسان يل لبرابر جماعة ملأوا فول دار يلو زور دار يلو مزور يل هميشه دسار الشك او بكا بمك الصفات الهي بو اوان قائل اوان بصاحب حق حياة خيان ازاني اوان بصاحب حق الدوري امتياز نسبة بخيان ازاني اوان بصاحب حجة تصرف لما وراء عالم ظاهر الشهادة ازاني امسي صفتك جماعة الملأ ببوني فساد طغيان وإزادية لذهن الإنسان لا صفات إلهية وقت الإنسان بو غير خوا قائل بو مستكى وأوانوا أم صفات يعني بو قائلة أندازا شريكة لكم تأم بو قائل يعني كذلك فلا تجعلوا لله أندازا وأنتم تعلمون ببوني موكا لعبادة خوا لا أولو بسار عبادة ملأ أون لخو فراستن محروم أون شريك درستك بوطا ايوه لحالك أزانن حقيقة جريان شر أزانن كجريان تاريخ حياة بشر هل أم جمعان محدود ايوه نوى ولكن لتمعان البل ايوه شابوا وأوه بل دا ايوه بوشن كتعلق نيبا ايوه أزادان أسوان قزاوتن لباري روادة خارج جوا ونوضوا أزانن كهل لمحال حياة قطانا أوانا وما هي حياته خواهي وكفراها اللي تدعوكان نبول دارتان نزور دارتان نزوان دار مجورتان لحالك ايوة اعمان ازان نروس نبوتان بو شريد السكر بقا لجماعة ملأ كهلي جهل جماعة ملأ او هو انسان العتنى شريد بقا بلسا جا او ما حقارته اسكي ابو انسان كحقيقة الدجاني الروسن كل مقتزاي أو حقيقة الأبوة تنسى أما أجر يكثر هم مزورانا تاريكي كجوكا أو حقيقة ولا قنبوي لبرسا وإنسان بتأويلات حقيقة الثانوية الدرس في ريالي بوي ونيزاني واقعية شخص أو إنسان يتسير ملامة مياه هو أصلا لإنسانية محرم كريان فرهن ملأ فرهن أشرافية كالدين معارضة لك الدين الإلهية داري واكاك إنساني بحقيقة وأزان أو حقوق واملاء حسيان أو إنسيازات واملاء حسيان وأو بشرية وأمان قائدا بوملاء وقفياتي كحقائق إلهي ترسى مثلا تاتاكي فردوسي بو حالة إيرانية لبل إسلام كأيزي عزتا خب فردوسي دفاعك على تاريخ إيران بل إسلام لا يمكن مسلمانه كا ولكن يتتع السبوية للناسينا باستجاه تاريخ كبير إنسان المسلمان لإيراني شهر سريان للشيارة أو حكومة ارتجاعية من ينكيد ولا إسلام ينبرك واحد ينكده سهر شهيد دين وبيته فجلسي توجيه يكا ولباء الحالة بس فاسترخا كملة بلا إسلام خير شهيد ودمان شهيد ومقدس الثاني وجناية كاربو جناح كاربو اگر لجهن خواه و نسبت خطائی تجایی که لأفراد دردر سلطنه تجایی او و ایسی شهر لا اقل اگر لأعماق الزمیر آنه انتوانی و دوار جیز و کنوا لفتح جامعه و او و اسما ساکن عادی لتعلیمات تصوفا هسکا اگر بین مثلا شیخ خیان با انواع فساد آلی دست تأییجی کن لجهن خواهانا جلی انا کتنز مفیر لنسل طالا فلانا شخص مخلص السبيلي وقت أذن رحب ركيلة الجنيك لأرباب الدنيا بس في جدا ومصافحة يتبقى كنت إنسان يخصني يبقى و فرهنگیش نیتوانی به طور بیلی دیگر نیتو با ارتجاع بند اسلام بسیار تردید بود شو بلا یک نفر لعلماء واسف و فیدا و بسریع امراضیات لنا و انخواه نجاست تردیمی کلو کوتی جریانی که با درست دو مزویلانا اما انا ملانیه لن انسانیه لیتن که محدف هم بخراو بیانوین بو گناه یعنی بوری طبعا شیخ وقتی مریده تاقه مریده به هات ما سایتد عرق و سراو دانه یا و دستی که دوستن فحشه سراری لیتد او جریان طولانیه که درستی که دوستی که دوستان نفسی دانه لآخر و دوائی مدت ها که تاقه مریده بومو بو پایت دو اتی تو بو سفر عرق دو چون من توا امیدم بتو بو تو عرق خوی تو سراو خوی تو فحشه بازی بقی منی دستون امینم بلاتو و دی چاو کنی زای کوچان سایی کدوس ات ماشی تو بالا عرق و سراغ نکه حذف و دی آن نمود و دی آواز چاو کنی زای کوچان سکت دیو آو سرکت و ماریت از زهایت آم اصلا آن خلق کرد بو او به سر و این آسیم خریب و آزادی پیاپتا لداو یکی لملاک مجبورین جماعت مسایح دیانت مسایح و ملاعل بیت درو دایو فوق سریعت کدومی نه آن مجاز وقت واحد با نوع دیانت فرهنگی پیچیده درسته که ده کس رو وسیع ایجاره که به نو انگشت دعوه بیت دروا چون که لداو زور و پول آزاد بون آسانه زور و پول اتوانه دستشانو باهوی جسم بوده اما تزویر فرهنگ ساختگی دیانت ساختگی ملع شاده دستو پاو زوانو چاو گیرچکی درونو باطن انسانه وسیع دست امانه آزاد ده هیچ نافا دولتیلی قهرمان ده دست آزاد ده سلسلیش با دستیوا سلسلیش با دستیوا مسلسلیش با دستیوا ونزو گفالش با دستیوا هرچی وسائل نا اختیاری وقتی بطنهی پیچی ده دستو پای اراده لباتنه و بسیا شعوری بسیا فتو تعقلی بسیا امانه هیچ نافا ما تاقی او انسانا و فرهنگ مزورانا تعقل و تشخیصی لسال نخصیه جماعت احبار و رهبان کریان نکرده اگر بطنها زور و فور زنجیز کریه کسا انسانی مزور و منفی و فوس ناره هر اونه هست کتوانائیه خلمت کدن مبارکت میده اسمیده فقط خیر و انه ولی لهر آنه که آزاد بو هرو قهرمان سهرو مبارک الانسان اللہ شوفت اکریه اما خراو ناری ولی اگر فرحنی اک مزویران کفتکار دین ملع کفتکار او وقت شاد او وقتا چونکه لأعماق زمین روان نوا لأرزشه لأساسی انسانی و کدرد یا باطن یا قوه معنوی آلی نوا دستو پای وصن وقتی لجه بنای ارزشیل انسانی و قدر کلا ارزشیل باطنی دستو پای اراده و شعور و درکی بسیا جا بیلانه دستو پای کلاو تصمیش به دستیو سهل نا ایتال دستمن خوی کملا ایتال نازی خوی درستا لشکریان حجاج یا ابن زیاد فرسر دیتی ابو لجماعت مستضعفین حبسان رویت فمیان بکی اکل لحسینو عبدالله لباتی اما رویت فم کن لابن زیاد و حجاج لدسمون ایل واقع یقیان بو بو ما بتزوید لعماه قدرونوا دستو پای ارادیان دستیاو دستو پای درکو شعوریان دستیاو یعنی جربنا لوجودیان ارکار کفتو چونکه جربنا ارکار کفتو اصلحا اوان دستیو هیش نادرسن کجنلی بخواهن دکیو درست برعکس دستو پاو ارادیان توانایان اکتده کار با علیه موجودیت خود خویانو بپاراستن جماعت مصرفین همیشه به طور تاریخا او و خطرناک تره بو زلیل کردن مستضعفین جوان و بیان مزویرانی جماعت احبار و رهبانه رهبرانی که قلم ها بیستیانو کلام حال اختیاریانا نه زور و پول او دستکانتر و اگر زوردار و پول داریل زوان نکسیت اختیاریانو تجویر لدست رسیانا نوی نه زوان ندامه بون بحیات موجودی اصفایان ام جماعتا اتوانن بتواوی انسانیل لدست و پاو پلقازب خان لو وقت جلا انسان وايدي ديكا حقيقتك نزاني اصلا تبكي نتائج مثل نشكي لو وقتا جي ملامتني او انسان وايدي نزاني شو كتاجة لإنسان يد كفتية وايدي كار كفتية وأنتم تعلمون أنا بأي محاريكا كذا وقتك جي جي ملامتو نسرينا أم امتيازات إما قبولكين و جماعة ملأ بپذیرین با موجودیت نمینیان و موجودیت زد خلقیان و که حقیقت کبزنی دنکی بکن او وقتا هم نمین با دنیا من قابل ملامتا و هم با ادامه حیات من لدوای ام مرحله که او وقتا ایتر نوری رسی بگی بحثا و معنی موجب امسا که اقوبت دیم مجازات دیم که بوسه ناحق بوسه جریان خلاف حق خلاف طبیعت من قبول شده ولی اگر نمان زانی شد که به ملانت نیاد و همیشه رهبران مصلح ول پیغمبران و اوانوا کار پیغمبران انجام ون علیکم السلام و السلام مسئولیت یعنی مثلا ام انسان مستضعف ولا که فرهنگ مزورانه گوزیانی شده كوقتي أنا تلاسل بو نجات يعني أوان نفرين يعني كنو عزيز يعني كن تلاسل بو نجات كيبن دانا أوان بو أذاب كيبن لوقتيك بشريت ببوني فرهم مزوراني كوا ببوني دين ملائية كوا لرغي دين إلهي ودين فيغنبران لا أغاتو قم إذيكو السلامان أيه و حق باطلی لی اسکیلیت و باطل باتی حق قبولکا تقریف بو پیغمبران و بو انسانی لی که متعهدن برنامه پیغمبران ازداتا قریب و شدید تر اوی لن وقتا جماعت خلق جماعت مستضعفین چون یان لیتی وک دکتری چان لیتی که دای کبالتی احمق و نفام لهر وقتی که منارکان بحانه جدوه هر رکان لی کردوه که بيجي الدكتور بيبوت والدكتور بنمونيك لخشونته خراوي وشر ناس يا ابوي وك سولبان قيم قمان لهر وقتك من على كل خص كثير وواقعا احتياجي بيبا دكتور كدكتور دي معالجتك دكتور كيف جالك يا معالجتك دجين يا دكتور لا قيد يا كثير يا نيجي يا دكتور لم وقت أشي زيادة في جبوع المنارة ناوي متنسل جيد بالي بوسا شوك أمن على العين ما في احتياجي هسبة دكتور وتوا وجودي دواي دواي درمان ومعاينات دكتورك أو نظلمي ليك ريال أصل نفسي في إخراجك ظلم أساسي أو سكة فهم ذلك والي كريالة كمتنسلة بالدكتور قامي فرهن ملأ وأكاد خلق مستدار هرشي ليكن بنازيين نازيين خنطارة من الزلاء بإخلال جريداني أمانا ونباعث سويان نزل سويان آفانش أمانا ونباعث وخور راحت لعيوب سنن معمولي لإمام يسمرا قبضتا كأن يسو آفائز بأمانا يسونن فساد باكرن انفجارات بوجوكرن ظلم كم لجنغل لمن أولل وأنفر هنا أمانا كاري فتاكا خلق بديجي كنفرو بسمية و كما شيء أو ناجي لبكن كما شيء أو رهبري لبكن لو وقتا وقت ناجي و رهبري كان ثلاثة بو نجاة خد المستضعفين نفين يعني كان حملايان فيها كان صنداران يعني كان أغن بيان وفي فهم سنين كريبتو كجياتي توجه كان بياتر حوزن بو نجاة أم بشريتة كوك أو مناوي لي هاتوا واثر همي غلط تعليماتي غلط وايدك تدرك الانتزاج عن دي خوي بيزارو نسيني وقتا بس لم وقتا لا لنسينا امن لبكتا نبو الدنيا قابل ملامة ونبو قيامة خوان متعال معقدين أباني أمان جماعة ضالين كمغضوب عليهم وفرز ألمان أسبع ذي لرهب الغل نفرين ملتك نفرين خلقك أكن كجهالة ببوني فهم غلطة ورغيلها السيوان وك بعضي الملايين خمان كإيسا حقيقة هل جماعة ملائم هل كيف تارهس لخيانا نسبة لخلق اسم حتى خلق احترام عن ناجر خلق بمن حرف جان خلق بصاتب جان برخلاف واقع كحقيقة وسا فرهم النمين أو أنا خلقي برفتار ومنطلات بذلك.